لأنه لو صح هذا لا أمكن كل مبطل أن يسمي الحق بالاسم الذي تنفر عنه الناس وتنفر عنه الفطر والعقول. فبينوا لنا مرادكم من التركيب، فإن التركيب يطلق على 6 معاني. نعم أحسن عليكم. إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان. هذا هو المعنى الأول من التركيب، هو التركيب من أشياء متباينة ومختلفة كتركيب الحيوان من كذا ومن كذا ومن كذا من أشياء متباينة، ليست كتركيب الجدار. الجدار مركب من لبنات متماثلة، لكن الحيوان لا، متركب من أشياء ونوعيات مختلفة. نعم هات الأول. أحسن عليكم. إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان. من هذه الأعضاء كذا أعضاؤه قد ركبت من 4 الأركان. نعم هذا توضيح لقول كتركب الحيوان، تركب من أعضائه وأركانه وأجزائه المختلفة. نعم أحسن عليكم. أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. آية بيت. أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. يعني أيلزم من إثبات صفات الله أن يكون مركبا هذا التركيب الثابت في المخلوقات وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى العالي على كل شيء فوق كل مكان؟ بدهي أن هذا مما لا يجوز على الله، لا يجوز أن يكون مركبا بهذا المعنى. نعم أحسن عليكم. ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان. قل على الجاهل منكم الضال يقول نعم إن إثبات الصفات يستلزم هذا التركيب، وهذا بهت وبهتان. فالمبطلون كثيرا ما يدعون دعوى باطلة لا أصل لها ويصرون على أنها إن هذا الأمر حقيقة. نعم فلعل. أفلازم ولعل جاهلكم يقول لعل جاهلكم أحسن عليكم. ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان. فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. الكذب عندكم، الكذب عندكم رخيص بالحثي ولا يعني بالحثي بالكوب لا بكيل ولا ميزان. البهت عندكم متوفر كثير. عاد هذا البيت رخيص. فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. هذا وفاني هات تركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان. هذا وثاني هذا وثانيها فتركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان. شغل يقترنان بين اثنين يقترنان. وش قال؟ وقال يفترقان.